هذا نوع من، فلما قال أسلوب مؤثر من أساليب الدعوة، هو الحقيقة ما قصد بأن هذا الأسلوب هو الذي يؤثر في كل بلاد المسلمين، وإنما الذي قصده أن هذا التأثير، هذا الأسلوب مؤثر في الجزائر، وكان ردا على حق اغتصب منهم. هذا هو اللي صار. وطبعا احنا الان ما نبحث في كونهم اخطاوا ولا ما اخطاوا، في كونهم دخلوا الانتخابات ولا ما دخلوا، لكن اللي صار انه حق اغتصب، فكيف بده يكون الرد؟ يروحوا يدوا التحيه لابن جديد ولا للغزالي ولا لبكر، هذا شو اسمه هذا بوضياف، ما يكون هكذا. فلذلك الحقيقه كان هو اسلوب مؤثر، والحكومه الجزائريه فعلا خافت من الجبهه. هذا الامر اللي بيقوله يعني مش اكثر. يعني مثلا يعني الفتوى تكون في الجزائر وما فعلوه في الجزائر الان بفعله من خروج مظاهرات، او تكرر هذه الصوره في بلد اخر حتى الجزائر، يجوز لانه اثر؟ اخ خالد انا عفوا، انا ما قلت بالجواب، وانما قلت بشيء واحد، قلت هذه كان ردة فعل. وهم بيقولوا يا اخي اخذت اغتصبتم حقنا، هو يصوب الفعل. انت ذكرت انه هو ما يصوب الفعل، وقال انهم ادركوا انهم اخطاوا، هو يصوب الفعل ويعتبره اسلوب من اساليب التأثير. وين نصه؟ وين نصه في التصويب؟ عندما ذكره مفتخرا مباهيا لشيخنا. شوف ذكر الفعل مباهيا مفتخرا. مباهنا نعم، اعيده لا حول ولا قوة الا بالله، ويعتبره طول بالك من نساء خرجت. لو انا تحمست الحماس هذا بقول معذور لاني اشقر خرويدك. نشوف وين الكلام هذا. حتى الأسلوب الذي رأته الجماعة الإسلامية هو المواجهة وليس التحدي، حتى يسمى كلام غير ولا يتحدى. ما في مشكلة شيخ الإسلام الكبير، نعم جماعة جماعة كانت تغير كانت تنكر ما فيها شيء، إنما هل هذا الاجتماع على باطل؟ هل عمل شيخ الإسلام حزب منظم بحيث أنه يعني عضويته كل من يوالي ويرفع ويهتف ويصرخ في الشارع يقول عاش ابن تيمية؟ ما سوى كل من عرف الحق وعرف الدين وعرف السنة. هذا معنا. يعني حتى أقول لكم الآن العمل الإسلامي الآن في وضعه الراهن الآن أصبح يدرك هذه الحقيقة. يعني الجزائر طبعا تتابعوا الأخبار وقريتم، يعني الثورة والحكومة وبالجيش وبالمباحث وبكل شيء طلعوه في الشارع، طلعوه ربع مليون كما يقال، يعني غير ربع مليون ربع مليون. لما الدعاء والمشايخ قالوا نطلع من مسيرة طلع 3 ملايين. هؤلاء ما هم حزب بالمعنى اللي نخاف منه احنا هنا، يعني شبكة تنظيمية سرية، لا ناس قالوا اخرجوا تبغوا حكم الله اخرجوا، وإلا فالاشتراكيون سيطبقون عليكم الاشتراكية والعبث. خرجوا قالوا نريد حكم الله. النساء حوالي 700,000 خرجوا يقولوا احكمونا بالقرآن، نريد الحجاب، ألغوا الاختلاط، ألغوا الرياضة في مدارس البنات، ألغوا كذا. ورأيتم ذلك يمكن في الأخبار وقرأتموه. أمة تخرج بهذا الشكل، هذا أسلوب من أساليب الدعوة والتأثير. ونعم ما تخرج هؤلاء اليوم وراءها علماء وراءهم أتباع وراءهم جماعات. لا لا لا الله يهديك، نحن هلا ما نمسدين في مباهاة، رح نسد في مناقضة. نعم أنا أقول مناقضة لأيوة الشيخ. يا أخي هلا أثبت لنا المباهاة. المباهاة شيخ. ترك لي هلا المناقضة. يفخر بخروج هؤلاء القوم. ما يفخر، يتحدث عن الواقع. الله يهديك. لا يفخر، يتحدث عن الواقع. الواقع الذي يدل على أن هؤلاء جماعة مسلمين ولا يريدون هذا الحكم الكافر. كل ما في الأمر هو هذا. أما أنه يؤيد هذا أو لا يؤيده هذا شيء آخر يا أخي. هو أيده بقوله بلسانه أيده. يا أخي وين القول عن نسألك عنه؟ قال يا شيخ أو نعم هذا أسلوب من وسائل من أساليب التأثير والدعوة. يا أخي أقر هذا الأسلوب واعتبره بارك الله أسلوبا فيك. موافقا بارك الله فيك رويدة. نحن كررنا على مسامك مرتين ثلاثة، وين هذا النص في ذهنك؟ الله نحن من لك هون رجعت تقول أنه يباهي، وهي عنا نحن أشخاص يفهمون كفهمك. أنا أولهم لا أفهم كفهمك أنه هنا في مباهاة، وإنما في بيان للواقع الذي كل ما فيه يدل على أن هذول الجماعة مسلمين ولا يريدون هذا الحكم الكافر. أما أن يقول هذا المحاضر أنه هذه وسيلة هو يراها وسيلة تحقق الغاية المنشودة عند الجماعة السلفيين أو لا،